لا تتوقف حنا حتى ولو هي في مطرح الخير ربنا وعلى الموارد لا جات للشرق يتنخى قدها ما قالت شرب النبض يدعم الإنسان قدها ما قالت شرب النبض يدعم الإنسان